خمسة إذاعة من القاهرة تقدم ملتقى الأحبة، تقدمه لكم من تونس محجوبة بن حميدة. ملتقى الأحبة على راديو خمسة إذاعة، معكم في الإعداد والتقديم محجوبة بن حميدة من تونس. عسلامة وأهلا وسهلا بكل محبي راديو خمسة إذاعة. مساء الأنوار والمسرات، مساء الكلمة الطيبة والمحبة الصادقة. في البداية نرحب بكل الإخوة والأخوات وكل مستمعي راديو خمسة إذاعة من كل مكان وفي أي بلد من الوطن العربي وخارجه. كل عام والجميع بخير. نتمنى نقضي وقت جميل مع بعض بين الكلمة الراقية والسفر في برنامج ملتقى الأحبة على أمواج راديو خمسة إذاعة. في كل مرة باش نتطرق لموضوع ما، وكذلك باش يكون هناك سفر بين الملتقيات والأخبار الثقافية والتعريف بتونس الخضراء، بعاداتها وتقاليدها، بمعالمها، بمناظرها الخلابة. وفي أول حلقتنا اخترت موضوع مهم جدا، موضوع فيه الكثير من المعاني، المحبة بين الناس. شنية هي المحبة؟ شنو مفهوم المحبة؟ هل تختصر عند الصديق فقط، أم عند الحبيب، أم عند الأب، أم هي تشمل العديد من الأشياء؟ اليوم باش نتحدث في موضوع يهم كل الفئات العمرية، إنها المحبة النابعة من القلب، من ذاتنا. اليوم باش نتطرق إلى أي مدى علينا أن نحب لننعم بالمحبة الصادقة والسكينة النفسية. عمرها المحبة ما كانت في كلمة نحبك، توحشتك، اشتقت لك، نموت عليك. المحبة مش وقت الفرح أو وقت اللي نكون زاهي ومبسوط، بالعكس المحبة الحقيقية وقت ما نكون متضايق، وقت نكون نبكي، وقت نحتاج لك باش تجبر بخاطري وتمسح لي دموعي، وقت نلقاك في غصرتي وتاخذ بيدي. وقتها نحس بالمحبة الصادقة اللي تنبع من القلب الصافي، اللي تخليني ناقف ونمضي في طريقي. المحبة الحقيقية أفعال مش كلام، وما يعرف قيمتها كان القلب الحساس، القلب اللي ما يعرفش الخبث ولا الخداع، القلب اللي ما يغدرش وما يطعنش في ظهرك. المحبة الحقيقية انك تحبني ونحبك من غير مصالح. وفي نهاية حلقتنا نقول لكل محبي ومستمعي راديو خمسة إذاعة، يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب، الدنيا فانية، تحابوا في الله، إنني أحبكم في الله. وإلى موعد قادم تقبلوا مني أجمل الورود، نلتقي دائما على المحبة، نلتقي على الود والصفاء. إليكم مني أجمل الورود وأجمل التحيات، وإلى اللقاء في موعد قادم إن شاء الله. مع تحيات محجوبة بن حميدة من تونس الخضراء. دمتم على محبة.